بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يبلغونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا قوارير من ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم واذكر اسم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن زينا فاصبر لحكم ربك ولا تطع بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم